السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن موجبات الغسل عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومجملها خروج المني دفقا بلذة من غير نائم أو انتقاله وإن لم يخرج. هذا الموجب الأول من موجبات الغسل. الموجب الثاني تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. الموجب الثالث إسلام الكافر. الموجب الرابع الموت، وعرفنا أن الموت يوجب التغسيل لكن لا على الميت وإنما على الأحياء، وعرفنا أنه يستثنى من ذلك شهيد المعركة خصوصا يستثنى من ذلك، والخامس الحيض، والسادس النفاس. وقد بينا أن العلماء عليهم رحمة الله جعلوا للنفاس أحكام الحيض إجماعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا ولادة عارية عن دم، يعني أن الولادة التي لا يخرج معها شيء من الدماء لا توجب الغسل. نعم، ذكرنا أنه غير شهيد المعركة الشهداء الآخرين الذين أتت النصوص بأنهم من الشهداء ليسوا داخلين في ذلك. قلنا شهيد المعركة خصوصا هو الذي لا يجب تغسيله، وذكرنا الكلام على ذلك والأدلة على كل في الدرس الماضي بفضل الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. طيب، ننتبه أكرمكم الله، من لزمه الغسل ماذا يحرم عليه؟ قال: يحرم عليه قراءة القرآن. المقصود بالقرآن آية فصاعدا، يعني آية أو أكثر. قالوا إن هذا محرم على كل من لزمه الغسل، سواء كان جنبا أو حائضا أو كافرا أسلم ولما يغتسل. قالوا إنه يحرم عليه قراءة القرآن، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجنب فلا ولا آية، يعني لا يقرأ آية. والقول الأظهر في هذه المسألة أنه لا تتبع الحائض الجنب في هذا الحكم. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الحائض قياسها على الجنب قياس مع الفارق، قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، لأن الجنب بيده أن يرفع عن نفسه الجنابة بأن يغتسل. الحديث أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الجنب فلا ولا آية. طيب، ذكرنا أن الحائض تختلف عن الجنب، فنقول إن الحائض على القول الأظهر والله أعلم يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم، لا تمس المصحف. لماذا؟ لأننا اتفقنا أن مس المصحف عند الأئمة الأربعة، مس المصحف عند الأئمة الأربعة، وهو القول المنصور بالدليل أنه لا يمسه إلا طاهر، لا يمسه إلا طاهر. طيب، ولا آية أخي الكريم، نعم حتى عن ظهر قلب. بالنسبة للجنب لا يقرا عن ظهر قلب، الجنب الذي عليه جنابه وهو الحدث الاكبر في حقه لا يجوز له ان يقرا القران عن ظهر قلب. طيب، لكنه يذكر الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا بغير القران. طيب، قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. طيب، لو أن الجنب أو الحائض قرأ شيئا من القرآن مثلا، نعم، الأسئلة بعد الدرس يا إخواني كما اتفقنا، لا لا، ليس عند الحنابلة فقط، الجنب لا يقرأ القرآن عند الجمهور حتى غيب. أما الحائض ذكرنا أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب على الراجح. الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا على الراجح، لكن لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، إلا بحائل. يا ليت الأخوة الكرام نجعل الأسئلة بعد الدرس كما هو المعتاد. طب لو قال الحمد لله رب العالمين، الجنب قال الحمد لله رب العالمين، أو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال بعض الألفاظ الموجودة في القرآن، لا على أنه يتلو القرآن. يعني مثلا سأله إنسان كيف حالك، قال الحمد لله رب العالمين، أراد أن يدعو فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا على وجه التلاوة بل على وجه الدعاء. نعم، فيجوز إذا لم يقصد، إذا لم يقصد بها القرآن، يجوز إذا لم يقصد بها القرآن. نعم، إذن هذه المسألة لقد تعن لبعض الإخوة الكرام أو الأخوات الكريمات فيعلم بها الحكم. أما ذكر الله تعالى بأنواع الأذكار فلا بأس به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. قالوا أيضا يجوز له أن يقرأ بعض آية، لو قرأ بعض آية مش آية كاملة، قالوا هذا يجوز ما لم تطل، ما لم تكن طويلة، يجوز له أن يقرأ بعض آية ما لم تطل. بالنسبة للكافر ذكروا أنه يمنع من القراءة، يمنع من قراءة القرآن ولا يسلم له المصحف، لا يسلم المصحف الذي هو القرآن الكريم للكافر. طبعا مسألة التراجم، تراجم المعاني، ترجمة المعاني لا بأس أن تعطى للكافر، أن يعطى له تفسير لا بأس، لكن لا يسلم له المصحف. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ويعبر المسجد لحاجة، يعني يعبر المسجد لحاجة، أما لغير حاجة سيأتي الكلام على ذلك. يقول الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابدي سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان الإنسان محتاجا إلى المرور والعبور داخل المسجد ففي هذه الحاجة أو في هذه الحال يجوز له أن يدخل المسجد ويعبر، لأنه محتاج إلى العبور. يعني ما في طريق، ما في طريق مثلا يخرج إلى السوق إلا بالمرور داخل المسجد، ما في طريق آخر، فهذا محتاج إلى المرور. طبعا إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة، هنا المؤلف قال لحاجة، انتبهوا، هذه من الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم عند قراءة المتون. المصنف قال لحاجة. طيب إذا كان لغير حاجة، المذهب الصحيح من المذهب الحنابلة أنه ولو كان، لو كان لغير حاجة يجوز له العبور أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال إلا عابري سبيل، والعابر ليس مثل الماكث في المسجد. انتبهتم معي يا إخواني الإخوة الكرام؟ هل المسألة مفهومة أم أعيدها مرة أخرى؟ أعيد المسألة. الآن الذي يعبر المسجد الممنوع ما هو؟ الممنوع المكوث للجنوب وللحائض داخل المسجد عند الحنابلة. طيب العبور، المصنف قال يعبر لحاجة، يجوز له أن يعبر لحاجة، جميل جدا. طيب إذا كان لغير حاجة، الصحيح من مذهب الحنابلة المعتمد عندهم أنه إذا كان لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فيجوز أيضا له العبور. قالوا لأن العبور ليس كالمكث والبقاء واللبث داخل المسجد. فهمنا هذه أيها الأحبة؟ طبعا ورد حديث استفيد منه كراهة اتخاذ المسجد طريقا، كراهة اتخاذ المسجد طريقا، وكرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كره أن يتخذ المسجد طريقا. طبعا إذا كان هناك حاجة فهذا يعني لا إشكال فيه. طيب مصلى الجنازة، لو كان هناك مصلى خاص للجنازة للجنائز، هل يعتبر في حكم المسجد أم لا؟ ها يا إخوة، مصلى الجنائز، يعني كان العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز فين؟ خارج المسجد، خارج المسجد، لكنه صلى على سهل ابن بيضاء رضي الله عنه في المسجد، لكن كان يصلي عليه خارج المسجد. هل يعتبر مصلى الجنائز مسجدا؟ لا، مصلى الجنائز الذي خارج المسجد لا يعتبر مسجدا عند الحنابلة قولا واحدا، ليس مسجدا عندهم. طيب مصلى العيد، مصلى العيد هل هو مسجد عندهم؟ نعم، مصلى العيد مسجد على المعتمد في المذهب. مصلى العيد عندهم يعني لا يجوز، لا يجوز المكث للجنب والحائض في مصلى العيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى. طيب ممتاز، الحائض تحضر صلاة العيد، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وليعتزل الحيض المصلى. واضح يا اخوان؟ هذا هو المشهور في المذهب. قال المصنف ولا يلبث فيه ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني الجنب لا يمكث في المسجد بغير وضوء. طيب اذا توضأ هل ارتفعت الجنابة؟ ها يا اخوة، هل الوضوء يرفع الجنابة؟ هل الوضوء يرفع الجنابة؟ لا يرفع الجنابة، لكنه يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. وجاءت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يتوضعون وهم جنب ثم يجلسون، يجلسون في المسجد ويتحدثون. يقول الحنابلة فإذا خفف الإنسان جنابته في المسجد جاز له المكث في المسجد واللبس فيه. واضح يا اخوان؟ واضح هذه المسألة؟ ممتاز. هنا يذكرون مسائل المجنون والسكران، هل يمكن من اللبث في المسجد ام لا؟ قالوا ان المجنون السكران يمنع يمنع من عبور المسجد ومن المكتفي واللبس، يمنع المجنون والسكران، وكذلك اذا كان على بدنه او على ثوبه نجاسة يمكن ان تنتقل للمسجد الى جدر المسجد او الى اثاث المسجد فرش المسجد ونحوه، هذا ايضا يمنع من دخول المسجد لانه مظنة لتلويث المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن غسل ميتا او ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. الان من غسل الميت، اتفقنا ان الموت الموت من موجبات الغسل، يعني يجب الغسل بالموت لمن؟ للميت. على من؟ على الاحياء. هذا الذي غسل الميت، الحي الذي غسل الميت، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل. الاخوة الكرام مرة اخرى، هذا الذي غسل الميت لا يجب عليه الغسل، سواء كان المغسل ميت مسلما او كافرا لا يجب عليه الغسل، لكنه يسن له الغسل، يسن له الغسل على الراجح والمعتمد من المذهب. واستدلوا لذلك بما جاء مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وموقوفا أيضا أنه أمر بالغسل من ذلك، أمر بالغسل من ذلك أبو هريرة، يعني جاء مرفوعا وموقوفا، وصححه بعض العلماء مرفوعا وموقوفا. والبيهقي رحمه الله قال الصحيح أنه موقوف، موقوف يعني على الصحابي، على أبي هريرة. وكذلك قال البخاري الأشبه موقوف، وقال كذلك الرازي أبو حاتم قال إنما هو موقوف. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير تحدث وتكلم على هذا الحديث. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه ليس عليكم في ميتكم إذا غسلتموه غسل، إنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. أهلا بالأستاذة بنت المسيح، أهلا بكم في غرفتكم. ليس عليكم في ميتكم إذا غسلتموه غسل، إنما يكفيكم أن تغسلوا إيش؟ أيديكم. إذن هو على الاستحباب. وأيضا جاء ومن غسل ميتا اللي ذكرناه، من غسل ميتا فليغتسل، لا شكر على واجب، من غسل ميتا فليغتسل، ذكرنا أنه حمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، بلا حلم يعني بلا إنزال، سن له الغسل، سن له الغسل. كان مغمى عليه وأفاق من الإغماء دون أن يحصل منه إنزال، أو كان في حال جنون ثم أفاق من جنونه ولم يحصل منه طيلة فترة جنونه إنزال، فإنه يستحب له الغسل، يسن له أن يغتسل. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه مرة ثم أفاق فاغتسل عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. طيب الجنون، ما الدليل على الجنون؟ قالوا لأن الجنون في معنى، الجنون في معنى إيه؟ في معنى الإغماء، لأنكم كما تعلمون أن المغمى عليه يفقد الشعور، وكذلك المجنون من باب أولى، من باب أولى. طبعا قيدوا هذا الحكم بأنه يكون ما في إنزال في تلك الفترة. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه، ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. صفة الغسل سهلة جدا، من وجب عليه الغسل يغتسل على هذه الصفة. الصفة هذه أيها الكرام هي صفة الغسل. صفة الغسل ليش؟ صفة الغسل لماذا؟ الكامل. طبعا الأخوة بيقولوا الإغماء تغطية العقل وليس الزوال، نعم الإغماء هو تغطية العقل وليس الزوال، لكن قد يعبر بعض الفقهاء بهذا التعبير من باب أنه في شبه بالزوال. طيب الغسل الكامل المقصود به الذي يحوي، الذي يحوي ماذا؟ يحوي الغسل الواجب والغسل المسنون مع بعض، يعني يشمل الواجبات والسنن. أن ينوي، ماذا ينوي؟ ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، فمن كان جنوبا يغتسل هذا الغسل، من كانت حائضا تغتسل هذا الغسل، من انقطع دم نفاسها أيضا تغتسل هذا الغسل. ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله، وعند الحنابلة ذكرنا أنها واجبة مع الذكر، التسمية واجبة عندهم مع الذكر في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. وسيأتي الكلام على التيمم في درس يأتي إن شاء الله. وتسقط التسمية في حال السهو وفي حال الجهل أيضا. إذن ينوي ثم يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثا وما لوثه، يعني من أذى، وهذا مسنون أن يغسل اليدين مما مسها من القدر أو نحو ذلك ويميط عنها الأذى. ثم يتوضأ وضوءا كاملا، بعد ما يغسل يديه يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروي أصول الشعر، حتى يروي أصول الشعر في كل في كل حثية. يأخذ حثية أولى بكفيه ويضعها على رأسه ويروي أصول الشعر، ثم يأخذ الثانية كذلك يروي أصول الشعر، ثم الثالثة كذلك يروي أصول الشعر. هذا الوضوء مسنون، الوضوء في الغسل مسنون، يعني لو لم يتوضأ وعمم بدنه بالماء فقط يكفي، لكن الوضوء هنا سنة مستحبة. طيب بعد أن يروي أصول الشعر يعم البدن غسلا بالماء، غسلا بالماء، ويدلك، يقوم بالدلك بيديه ليتيقن وصول الماء إلى فين؟ إلى المغابن. المغابن مثل ماذا؟ مثل الإبط، مثل السرة، مثل باطن الفخذ جهة المثانة، باطن الركبة، هذه كلها مغابن. ويتفقد أصول الشعر وغضايف الأذن، هكذا يكون الماء قد عمم به سائر البدن. ويتيامن، يتيامن يعني يبدأ باليمين بالشق الأيمن، وهذه سنة من السنن وليست فرضا. ويغسل قدميه، طبعا جاءت السنة على وجهين، إما أن يقدم غسل القدمين مع الوضوء، وإما أن يؤخر الغسل إلى آخر غسل القدمين إلى آخر غسل اغتساله. والمذهب يقول أنه يغسلها مع الوضوء ويعيدها بعد أن ينتهي. المذهب أنه يغسل القدمين مع الوضوء ويعيد غسلها مرة أخرى في نهاية ماذا يا أخي المستقنع أخي الكريم للإمام الحجاوي. المذهب أعيد مرة أخرى، المذهب أنه يغسل القدمين مرتين، مرة حال الوضوء ومرة بعد أن ينتهي من الغسل يغسلها في مكان آخر. لماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في ذلك الزمان كانوا يغتسلون في مكان ترابي، فإذا انتقلوا إلى مكان آخر زال ما عسى أن يكون علق بالقدمين من التراب الذي اختلط بالطين. طبعا لو كان عليه خاتم، لو كان عليه خاتم يحرك الخاتم ليتيقن وصول الماء إلى ما تحت ذلك الخاتم، لا سيما إذا كان خاتما ضيقا. بالنسبة للمرأة هل تنقض ضفائرها أم لا؟ هل يجب على المرأة أن تنقض الشعر؟ المذهب أنها تنقض الشعر في غسل الحيض. المذهب أنها تنقض الشعر في غسل الحيض ولا يجب ذلك في غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الحيض مرة في الشهر تقريبا في الغالب. طيب، وغسل الجنابة يتكرر، قد يتكرر كثيرا. استدلوا على نقض الشعر في غسل الحيض بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج هذا الحديث في الصحيحين، لكن الحديث كما ترون لم يكن الغسل غسل حيض. الغسل أيها الأحبة، نعم كانت حائضا لكن الغسل لم يكن غسل حيض. الغسل هذا للإهلال بالحج، لهذا فالراجح أنه لا يجب نقض الشعر بالنسبة للمرأة لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، وهذا ما اختاره ابن قدامة وابن عقيل وابن أبي عمر الشارح من الحناب. فالراجح أنه لا يجب نقض الشعر بل يجب التروية فقط، أن تروي أصول الشعر، أن تروي أصول الشعر ولا يجب عليها أن تنقضه. أما في الجنابة فكما ذكرنا أنه لا يجب النقض عند الحنابلة، أما في الحيض يجيبون ذلك والراجح خلافه، وأنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا كانت تروي ما تحت ذلك الشعر. قال المصنف رحمه الله: والمجزئ، الغسل المجزئ الذي يكفي الواجب أن ينوي، عرفنا أن النية شرط، ويسمي يقول بسم الله لأنه واجب عندهم، واجب عندهم في الطهارتين الصغرى والكبرى أن يسمي حال الذكر وتسقط حال النسيان والجهل. والراجح كما ذكرنا سابقا أن التسمية واجبة. ويعم بدنه بالغسل مرة أو بالغسل مرة، يعمم بدنه بالغسل مرة. طبعا المضمضة والاستنشاق تدخل في ذلك، يعني لابد أن يتمضمض ويستنشق حال الغسل. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد إذا كان الإنسان يعني ذا خلقة طبيعية، المد هو مقدار ما تحمل الكفان المعتدلتان، الكفان المعتدلتان لو بسط الإنسان كفيه المعتدلتين وملأهما بشيء هذا يسمى مد، هذا يسمى مدا. والصاع أربعة أمداد يعني أربع حثيات بالكفين، هذه تسمى صاعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، طبعا هذا يستحب، لكن لو كان لا يكفي الإنسان يجب عليه أن يزيد حتى يتأكد من أن الماء وصل إلى جميع البدن، إلى جميع البشر وأصول الشعر. لكن كما تعلمون الحنابلة ذكروا أنه يكره الإسراف ولو كان الماء وفيرا، يكره الإسراف ويحرم أن يغتسل الإنسان عريانا بين الناس، وهذا بالاتفاق كما ذكر الإمام النووي أن ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، هذا محل اتفاق. فإن أسبغ بأقل، فإن أسبغ بأقل، إن أسبغ بأقل يعني إن حصل الإسباغ الغسل والكفاية ووصول الماء إلى جميع البدن بأقل من مد بالنسبة للوضوء وأقل من صاع بالنسبة للغسل فيجزئ ذلك. يعني لو إنسان اغتسل بنصف صاع نقول هذا يجزئ يكفيه خلاص. طيب للغسل أن يعمم، تعمم الأعضاء بالماء بحيث يجري الماء على العضو، ما يكون مسح، ما يكون مسح يا أخوة. يعني بعض الناس لا يجري الماء على العضو، هذا يسمى مسحا، إذا الماء لم يجري على العضو هذا يسمى مسحا. أو نوى بغسله الحدثين، لو نوى الحدث الأصغر والأكبر أنه يرتفع بهذا الغسل يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك، فهذا كاف، هذا يكفيه. ولأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والذي يغتسل غسلا كاملا، الذي يغتسل غسلا كاملا فإنه يعتبر متطهرا ولو لم يتوضأ. طيب، ويسن لجنب، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، يستحب ويسن للجنب، وكذلك بالنسبة للحائض التي انقطع دمها أو النفساء التي انقطع دمها أن تغسل ما على الفرج من أذى سواء كان منيا أو دما، ثم يتوضأ إذا كان سيأكل أو يشرب أو يريد أن ينام. الأفضل أن يغتسل، والوضوء يسن إذا لم يرد أن يغتسل يسن له أن يتوضأ، كما قال القائل ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا في الصحيحين. وكره أن ينام الإنسان جنبا دون وضوء على الصحيح من المذهب. وأيضا إذا أراد أن يعاود الوطأ، إذا أراد أن يعاود الوطأ يعني الجماع، حصل منه جماع ثم أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، يسن له أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه رواه الإمام مسلم وجماعة غيره رضي الله عنه، وزاد ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما قال: فإنه أنشط للعود، أنشط لعوده أن يتوضأ. نعم. طبعا الغسل أفضل في ذلك كله، الغسل أفضل في ذلك. انتهى هذا الباب. الظاهر، الخلق الظاهر يمدح به ولا يمدح، لا يمدح. يعني هل ليس الإنسان في يد ولذلك لا يمدح به؟ لكن أعيد مرة أخرى أقول خلاص الكلام، لأن من الغرائز ما أصله أن ما لزمه الغسل ومنها ما هو قراءة القرآن وأن يلبث في المسجد بغير وضوء، هذا على المذهب. وعرفنا أن من غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بدون الإنزال يسن له الغسل، لأن مناط الكمال هو الباطل. وعرفنا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن كالدليل على الباطل. وعرفنا أيضا الغسل المجزئ، ثم عرفنا ما هو المقدار المستحب يعني الوضوء به من الماء أو الغسل، وكذلك ما الذي يسن الوضوء لأجله بالنسبة للجنب في حال الأكل وحال النوم وحال معاودة الوطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إخوة. هل هناك أسئلة؟ يولد من حسن التعامل.